أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ صلة الأرحام تلك العبادة الجميلة الجليلة التي من أجلها جعل الله عز وجل الخير والعمار والطمأنينة والزيادة في المال والزيادة في النسب بسببها. صلة الأرحام، اسمع إلى هذا الحديث العجيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القوم ليكونوا فجرا، إن القوم ليكونوا فجرا فتنموا أموالهم وتكثر نسلهم إذا تواصلوا فيما بينهم، إذا تواصل القوم فيما بينهم وإن كانوا فجرا. كان من بركة هذه الصلة أن تنمو أموالهم وأن يكثر نسلهم، هذا ببركة صلة الرحم بالقوم الفجر، فما بالك بالقوم المؤمنين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في عمره وأن من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في عمره فليصل رحمه. من أحب أن يطال عمره وأن يوسع رزقه فليصل رحمه. تلك العبادة الجليلة بسببها يأتيك خير الدنيا والآخرة. من أحب أن يبسط له في رزقه، إذا أردت أن تصبح من الأغنياء، إذا أردت أن يوسع الله عز وجل عليك وأن ينسأ له في عمرك، أن يبارك الله في عمرك، وبعض العلماء قال أن يطال في عمرك، إذا أردت أن يعطيك الله عز وجل بركة في عمرك فتنجز الأعمال الصالحة الكثيرة في وقت قليل، وبعض العلماء قالوا يزاد في عمره على الحقيقة، يعني يطال في عمره فليصل رحمه. تلك العبادة الجليلة التي جعلها الله عز وجل وأمرنا بعدم قطعها: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فما الرحم؟ من هم المعدودون في صلة الرحم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم مدى الرحم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، دلالة على سعة تلك الرحم. فإذا تعلمت أو علمت أصول أقاربك وأجدادك فبذلك قد وسعت الدائرة التي تصل بها رحمك. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحم علامة على الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الأرحام، بما تكون صلة الأرحام؟ هل صلة الأرحام مجرد أن تتصل عليه وفقط؟ هل صلة الأرحام مجرد أن تزوره في بيته وفقط؟ لا، المعنى أوسع من ذلك، تختلف باختلاف رحمه. نفترض مثلا أن هناك أخ غني وله أخ فقير، فيكون صلة الرحم بالنسبة لهذا الغني هو أن يعطي أخاه الفقير، وليس مجرد الاتصال عليه. صلة الرحم جعلها الإسلام أداة للتواصل والتعاضد والتواد فيما بين الناس. فأنت عندما تعطي أخاك الفقير فهذا صلة له في رحم. قد يكون أخوك غنيا، فصلة الرحم بأن يحتاج منك وفقط أن تطمئن عليه، أن تباشر أحواله. فصلة الأرحام تختلف باختلاف هذا الرحم وباختلاف أحواله. قد يكون صلة الرحم بأن تعطيه مالا، قد يكون صلة الرحم بأن تعطيه طعاما، قد يكون صلة الرحم بأن تتصل عليه، فتختلف باختلاف أحوال الموصول، وليس فقط أن تزوره، ولكن هذا شيء عظيم، أو أن تتصل به وفقط. اعلم ما يحتاج إليه واعطه إياه. تلك الصلة التي هي سبب لسعة الرزق، وهي سبب لمغفرة الله عز وجل، وهي سبب لأن يبارك الله عز وجل في عمرك، وهي سبب بأن يعطيك الله عز وجل ويكافئك. اسمع إلى هذا الحديث الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت صدقة للمسكين كانت لك قربة واحدة، وإذا أعطيت صدقة لمسكين قريب كانت لك قربتان، قربة لإعطاء المسكين وقربة للصلة. إمعانا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير من تصدقت عليه هو ذوي الرحم. هذا تأصيل لمبدأ صلة الرحم بين المؤمنين، وهذا باب جلب فضل كبير من الله عز وجل. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ولا تجعل الدنيا أكثر عنا ولا مبلغ عنا. اللهم إنا نسألك السلام، اللهم إنا نسألك السلام، اللهم إنا نسألك السلام. اللهم اجعلنا من عبادك الواصلين الأرحام، اللهم اجعلنا من عبادك الواصلين الأرحام، اللهم اجعلنا من عبادك الواصلين الأرحام. اللهم إنا نسألك أن توسع لنا في أرزاقنا، اللهم إنا نسألك أن توسع لنا في أرزاقنا، اللهم إنا نسألك أن توسع لنا في أرزاقنا. اللهم ارزقنا بركة في العمر، اللهم ارزقنا بركة في العمر، اللهم ارزقنا بركة في العمر. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار اصرف قلوبنا لطاعتك. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى،

المسلم.